بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب الصبر على البلاء، وذكر أحاديث، الرابع منها قال: حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالباب الذي بدأنا به بالأمس باب الصبر على البلاء، ومر ثلاثة أحاديث، وهنا بقية الأحاديث، وأولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أورد ابن ماجه رحمه الله هذا الحديث من أجل الجملة الأخيرة التي فيه، وهي الترجمة: الصبر على البلاء. وذلك أن عيسى أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوذي في الله عز وجل وسجن وبقي في السجن يعني بضع سنين، وصبر على ذلك، وأنه أيضا لما جاءه رسول الملك ليخرجه قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. وهو مشتمل على ثلاث جمل: الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، الآية. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما سأل عن كيفية أن يرى كيفية إحياء الله الموتى، وليس سؤاله عن إحياء الموتى، والله عز وجل على كل شيء قدير، ولكنه أراد أن يعرف الكيفية التي يحصل بها إحياء الموتى، الكيفية التي يتم بها إحياء الموتى، هذا هو الذي سأله عليه الصلاة والسلام. ولما قال الله عز وجل: قال: أولم تؤمن، قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، لأنه يعلم علم اليقين أن الله على كل شيء قدير، ويريد أن يرى الكيفية التي يكون بها إحياء الموتى، وهو ليضيف إلى علم اليقين عين اليقين. والله عز وجل أمره بأن يتخذ أربعة من الطيور ويجعلهن إليه، ثم يقطعهن ويجعلهن كتلة واحدة من اللحم، ثم يجعل قطعة على رأس على جبل، وقطعة على جبل، وقطعة على جبل، وقطعة على جبل، ثم يدعو هذه الطيور الأربعة فتأتيه سعيا، بمعنى أن الله تعالى يعيدها إلى ما كانت عليه من قبل، فكل قطعة من لحم تذهب إلى مكانها وتثبت فيه، كل قطعة من لحم تلك الطيور تذهب إلى الطير الذي أخذت منه وتكون في المكان الذي أخذت منه، فتكون تلك الأجساد لتلك الأرواح لتلك الطيور عادت يعني إلى أن كانت على ما كانت عليه، يعني أن الله عز وجل يعيد الخلق يعيد خلق الناس على الهيئة التي كانوا عليها، وليس معنى ذلك أنهم يخلقون خلقا جديدا وأنهم يوجدون ولم يكن لتلك الأجسام التي أوجدت وجودا في الدنيا، بل الأجساد التي كانت موجودة في الدنيا هي التي تعاد، الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تعاد، لأنها هي التي حصل منها الإحسان والإساءة، فيحصل لها الثواب والعقاب، ولا يكون الثواب والعقاب لأجساد خلقت ولم تكن عملت يعني شيئا. نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة يبقى بها فضل، يعني مكان يعني ليس فيه أحد، فيخلق الله خلقا لم يعملوا خيرا فيدخلهم الجنة، الله تعالى أوجدهم، لكن الذين عملوا في الدنيا وكانوا من المحسنين رجع خلقهم على ما كان عليه وبعثوا كما كانوا، قبروا ودفنوا، ويكون بذلك الثواب يحصل للجسد الذي أحسن والعقاب للجسد الذي أساء، ولا تكون ولا يكون عقاب والثواب ثواب العقاب لأجساد جديدة ما لها وجود في الدنيا، لأن الله عز وجل قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم، يعني معناه أن هذه الأشياء تشهد يوم القيامة، تنطق تقول فلان عمل كذا وأنا عملت كذا وحصل كذا، ولو كان يخلق خلق جديد لا وجود له في الدنيا كيف يكون الشهادة على على على حصول الذنوب وعلى حصول على حصول الإحسان. إذن هذا هو الذي سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، لم يشك في قدرة الله عز وجل وهو على كل شيء قدير، ولكنه أراد أن يعرف الكيفية التي يتم بها إحياء الموتى، وقد أري ذلك بهذه الطيور التي يكون إحياء الموتى على كيفية حياة تلك الطيور، وهو أن تعود تلك الأجساد تلك الأجزاء التي ذهبت وتناثرت وتفرقت يجمعها الله عز وجل حتى يعود الجسد على ما كان، فينعم إن كان ممن حصل من الإحسان ويعذب إن كان ممن حصل منه الإساءة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، هذا من الحديث مشكلة، وقد قال بعض أهل العلم في تفسيره أن قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني لو كان قد حصل لو شك فنحن أولى بالشك منه، وقيل أن المقصود بنحن يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل والأنبياء، وقيل أنه يحتمل أن يكون هو وأمته، وأنه لو كان إبراهيم قد شك فإن غيره يكون أولى بالشك، وهو لم يشك، فلم يشك إبراهيم ولم يشك ولم تشك الرسل ولم تشك الرسل يعني بذلك، فعلى هذا يكون معناه نحن أحق بالشك من إبراهيم لو شك لكنه لم يشك ونحن لم نشك، ويكون هذا نظير قول الله عز وجل فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشك فيما أنزل عليه، فلم يشك ولم يسأل عليه الصلاة والسلام، فلم يشك ولم يسأل، فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وهو لم يحصل منه الشك ولم يحصل منه السؤال، فيكون هذا من جنس هذا، لو كان يعني أحق بالشك من إبراهيم لو شك وهو لم يشك فنحن لم نشك. وقيل في تفسيره إن المقصود بقوله نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني الشك في إجابة الدعاء، يعني قال ربي أرني كيف تحيي الموتى وهو شاك في أنه يجاب، يعني معناه يعني تحقق الإجابة ليس متيقنا له، فقد يجاب وقد لا يجاب وقد يجيب، فيكون قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني نحن أولى بالشك في قبول الإجابة قبول الدعاء، فهو يعني هو حصول الشك منه في أنه يجاب إلى دعائه بأن يريه، كذلك غيره يعني كذلك لو دعا أن يرى كرامته فإنه أولى وأحق بالشك من إبراهيم. يعني هذا مما فسر به يعني هذه الجملة من هذا الحديث، وفيه كما عرفنا في كيفية إحياء الله الموتى أنه إعادة الأجساد إلى ما كانت عليه حتى يكون العذاب النعيم لمن حصل للأجساد التي أحسنت مع أرواحها، والعقاب على الأجساد التي أساءت مع أرواحها، وليس العذاب لأجساد جديدة لا وجود لها في الدنيا، ولا النعيم يكون لأجساد جديدة لا وجود لها في الدنيا، بل الإعادة للأجساد التي كانت في الدنيا حتى تنعم على ما حصل منها من إحسان، حتى تثاب على ما حصل من إحسان، وتعاقب على ما حصل منها من عصيان على ما حصل. ثم قال ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، يعني الركن الشديد الذي يأوي إليه لوط عليه الصلاة والسلام هو أنه يأوي إلى الله عز وجل، والله عز وجل قد أكرمه بأن نجى ضيوفه الذين جاءوا إليه من الملائكة، والذين أراد قومه أن يفعلوا بهم ما كانوا يفعلون. الله عز وجل يعني أوى إلى الله عز وجل، وقد أوى إلى ركن شديد، فتحقق له ما أراد من سلامة ضيوفه، ولهذا قالوا إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك، معنى ذلك أنه سيحل بهم العذاب وقوله سبحانه وتعالى قال لو أن لبكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو أن لبكم قوة يعني لبذلت هذه القوة التي أملكها وهي المادية التي يقدر عليها، أو آوي إلى ركن شديد الذي هو الله عز وجل الذي يخلصه. ولعل أن أو هنا بمعنى بل، يعني لو أن لبكم قوة بل آوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل الذي سلمه وسلم ضيوفه وسلم أهله وأنزل العذاب بقومه الذين لم يؤمنوا به، والذين كانوا يأتون مع كفرهم بالله عز وجل تلك الفاحشة التي هي أقبح الفواحش وأسوأها وأخبثها. ثم قال ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الداعي الذي هو الرسول من الملك ما خرج، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ولو لبثت في السجن ما بقي يوسف لأجبت الداعي، قيل إن معنى ذلك تواضعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنه خير من يوسف وأفضل من جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا حرملة بن يحيى. حرملة بن يحيى تجيبي المصري وهو صدوق أخرج له مسلم والنسائي بن ماجة. نعم. ويونس بن عبد الأعلى وهو المصري أيضا وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي بن ماجة. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وسعيد بن مسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهذان الراويان اللذان يرويان هذا الحديث في طبقة التابعين أحدهما وهو سعيد المسيب من فقهاء المدينة السبعة باتفاق العلماء، وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن ستة متفق على عدم فقهاء السبعة ومنهم سعيد المسيب، وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال، قيل إنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل إنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل إنه سالم بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة يعني جاء أقوال ثلاثة في تعيين السابع من الفقهاء السبعة، وأما الستة الباقون الذين منهم سعيد المسيب فإنهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. نعم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج، فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفرح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يعني الذي هو أحد أسنانه، وشج وجهه وسال الدم على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكان يمسحه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأورده تحت باب الصبر على البلاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي في الله عز وجل وجاهد في سبيل الله وحصل له الأذى، ومن ذلك أنه كسرت رباعيته وشج وجهه وسال الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فقد أوذي والله عز وجل قادر على نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم بدون أن يحصل له أذى، ولكنه أراد الله عز وجل أن يبتلي المؤمنين وأن تحصل منهم الأعمال التي تضاعف بها حسناتهم وتضاعف بها أجورهم، وإلا فإن الله قادر على أن ينصر أولياءه دون أن يصيبهم شيئا من الأذى، ولكن الله عز وجل أراد أن يبتلي بعضهم ببعض. وكان ويقول كيف يلح قوما، يعني قال ذلك تعجبا من كونه يدعوهم إلى الهدى ويدعوهم إلى ما في سعادتهم ومع ذلك يقاتلونه ويؤذونه بل ويصيبون جسده الشريف صلى الله عليه وسلم بكسر إحدى أسنانه وشج وجهه وخروج الدم منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأنزل عليه ليس لك من الأمر شيء، أن أمرهم إلى الله عز وجل، ولهذا الله تعالى أبقاهم وأسلم من أسلم منهم فيما بعد، ومات من مات منهم على الكفر، فالأمر إلى الله عز وجل والهداية بيده سبحانه وتعالى. وقد يحصل من بعض الكفار الإيذاء الشديد ثم يمن الله عز وجل عليه بالإسلام فتكون قوته وشدته التي كانت في حال الكفر قوة وشدة في حال الإسلام، كما حصل لعمر رضي الله عنه فإنه أسلم بعد 40 شخصا وكان قبل إسلامه شديدا على المسلمين، ولما من الله عليه بالإسلام وهداه تحولت شدته وقوته على الكفار للمسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى، يعني هذان شيخان لأصحاب الكتب الستة، أخرج لهم أصحاب الكتب الستة وهما شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، نصر بن علي الجهضمي ومحمد المثنى، هذان شيخان من شيوخ تسعة أخرج عنهم أصحاب الكتب الستة. نعم. عن عبد الوهاب هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن حميد عن أنس. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من حديثه. وهذا الإسناد رباعي لأن فيه اثنان في طبقة واحدة اللي هم شيخ ابن ماجة فهو رباعي لأن طبقة شيوخ ابن ماجة ثم شيوخ شيوخه ثم شيوخ شيوخه ثم الصحابي وهذا من أعلى الأسانيد عند أصحاب الكتب الستة. وقد سبق أن عرفنا أن ابن ماجة عنده خمسة أحاديث ثلاثية وكلها ضعيفة وهي بإسناد واحد وأما الرباعيات فهي كثيرة وهذا منها. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل عليه الصلاة والسلام ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء قد ضربه بعض أهل مكة فقال ما لك فقال فعل بي هؤلاء وفعلوا قال أتحب أن أريك آية قال نعم أرني فنظر إلى شجرة من وراء الوادي قال أدعو تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال قل لها فلترجع فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل وجاء إليه وهو في مكة وكان حزينا قد يعني خضبه قومه يعني بالدماء يعني آذوه فجاء إليه وقال ألا أريك آية يعني وهذا تثبيت له صلى الله عليه وسلم تثبيت له عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه وأن العاقبة له وأن يعني هذا من ابتلاء الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه وأن الصبر يحصل منهم والعاقبة الحميدة لهم فأراد أن يريه آية. ومن المعلوم أن الرسل عليهم السلام يحصل لهم آيات يعني تدل على صدقهم وتدل على أن الأمر بيد الله عز وجل وأن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم. فقال وإذا شجرة من وراء الوادي قال أدعو هذه الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى وصلت وصارت عنده صلى الله عليه وسلم ثم قال فمرها فلترجع فرجعت وبقيت في مكانها. وهذه آية من آيات الله الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم وإظهار المعجزات والآيات البينات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وأن الأمر بيد الله وأن العاقبة الحميدة له ولأتباعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعند ذلك قال حسبي يعني يكفي لأن هذه دلالة واضحة على كمال قدرة الله وعلى أن الأمر بيد الله وأن الله تعالى ينصره ويؤيده لأن الأمر بيده والنصر بيده سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف صدوق أخرج له مسلم وداود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع صدوق خرج أصحاب الكتب. عن أنس عن أنس رضي الله عنه وقد مر في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحصوا لي كل من تلفظ بالإسلام. قلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا. ثم ذكر هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحصولي من نطق بالإسلام، يعني من كان مسلما في ذلك الوقت بحضرته صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني في 600 أو 700، فقالوا أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 و700، يعني ونحن يعني كثيرون ونحن مسلمون كثيرون. فقال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، قال فابتلينا فصار حتى جعل الرجل منا ما يصلي إلا سرا، حتى صار الرجل ما يصلي إلا سرا، يعني أن حصل البلاء وحصلت الشدة لهم وحصل الخوف، يعني حتى كان الرجل لا يصلي إلا سرا. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، وعلي بن محمد صدوق ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه، عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق، شقيق هو بن سلمة أبو وائل وثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليلة أسري به وجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح الطيبة؟ قال هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها. قال وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل، وكان ممره براهب في صومعته فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام، فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، وكان لا يقرب النساء فطلقها، ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى، فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه فكتم أحدهما وأفشى الآخر وقال قد رأيت الخضر، قد رأيت الخضر، فقيل ومن رآه معك؟ قال فلان، فسئل فكتم، وكان في دينهم أن من كذب قتل. قال فتزوج المرأة الكاتمة، فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط فقالت تعس فرعون، فأخبرت أباها، وكان للمرأة ابنان وزوج، فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا، فقال إني قاتلكما، فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت، ففعل. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبريل فأخبره. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو حديث ضعيف غير صحيح، لأن في سنده رجل مجهول، هو حديث طويل في قصة الخضر وماشطة يعني ابنة فرعون. قال في أوله قال إنه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وجد ريحا طيبة فقال يا جبريل ما هذه الريح؟ قال أنه ليلة أسري به، ليلة أسري به يعني من مكة إلى المسجد الأقصى، يعني من من من من من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لما أسري به، لأن الإسراء هو من مكة إلى بيت المقدس والعروج من بيت المقدس إلى السماء، وأسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به من هناك إلى السماء، فكان مع جبريل في طريقه وهو قد أسري به يعني وجدوا ريح طيبة. قالوا قال ما هذه الريح؟ قال هذه ريح ماشطة ابنتي، هذه ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها، هذا ريح قبر الماشطة وابنيها وزوجها، وابنيها وزوجها. نعم. قال وكان بدء ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل، وكان بدء ذلك يعني هذه قصة تنتهي إلى يعني هاتين ال يعني النسوة التي يعني دفننا وصرنا في قبر وصرنا في بيت يعني في بيت واحد, وأنه خرج تلك الريح من ذلك لما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم, ذكر القصة التي تنتهي إلى هذا القبر الذي خرجت منه تلك الريح كما جاء في هذا الحديث الضعيف. نعم. أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل. الخضر كان من أشراف بني إسرائيل. الخضر يعني جاء ذكره في القرآن في سورة الكهف, وجاء ذكره في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, واختلف الناس في أمرين من في حقه, أحدهما هل هو نبي أو ولي, والصحيح أنه نبي وليس بولي, لأن الله أخبر قال عنه قال وما فعلته عن أمري, فإن هذا من الله عز وجل وليس من عنده. وأيضا يعني يكون موسى وهو كليم الرحمن طلب يعني الوصول إليه وسأله يعني عما عنده من العلم, وحصل أن رافقه وحصل القصص الثلاث التي حصلت, وهي خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار فهذا يدل على أنه نبي وليس بولي, لأن الولاية إنما تحصل في اتباع الأنبياء وهذا الذي جاء في القرآن وهذا الذي جاء في السنة يدل على أنه نبي من أنبياء الله عز وجل, يدل على أنه نبي من أنبياء الله. وبعض أهل العلم قال إنه ليس بنبي, لأنه لو كان نبيا لنص على نبوته في القرآن, ولكن كونه جاء فيه وما فعلته عن أمري آتناه رحمة من الذين علمناهم لدنا علما, يعني هذا يدل على أنه نبي. وأيضا ما جرى بينه وبين موسى من المحاورة وما حصل يعني من كونه عنده علم يعني لا يعلمه وعند موسى علم لا يعلمه, كل ذلك يدل على أنه نبي. ومن المسألة الثانية وهي أنه هل هو حي أو أنه مات, فمن العلماء من قال أنه حي وأنه معمر وأنه موجود يعني في الأرض, ومنهم من قال أنه قد مات, والصحيح أنه قد مات. ويدل لذلك أن الله عز وجل قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون, والخضر بشر, والخضر بشر يعني معناه أنه يصير له الموت ويحصل له الموت وأنه قد مات. ويدل لذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في بدر رفع يديه يدعو حتى سقط رداؤه ورفعه أبو بكر رضي الله عنه ويقول في دعاء اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد, فلو كان الخضر موجودا وذهبت العصابة هذه الخضر يعبد الله في الأرض, وهذا غير صحيح, لأنه لو كان موجودا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بلقائه عليه السلام, لأنه خاتم النبيين وخير النبيين وخير المرسلين عليه الصلاة والسلام, فهذا يدل على أنه غير موجود. ثم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في يعني في حديث صحيح ما من نفس منفوسة يجيء عليها 100 سنة يعني من كان في تلك الليلة وهي حي ولها نفس تطرف, يعني معناها أنه في خلال 100 سنة يموت كل من كان موجودا في تلك الليلة, في خلال 100 سنة يموت من كان موجودا في تلك الليلة, أما من ولد بعدها فإنه يتجاوز يعني هذه الحد الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والخضر لو كان موجودا في ذلك الوقت لمات في خلال 100 سنة, لو كان موجودا لمات في خلال 100 سنة. فإذا هذا هو القول الصحيح في أنه نبي وأنه قد مات وأنه ليس بحي. نعم. أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل. نعم. وكان ممره براهب في صومعته, وكان ممره في راهب في صومعته. الراهب هو العابد من عباد أهل الكتاب، لأن الأحبار والرهبان، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. نعم. فيطلع عليه الراهب فيعلمه الإسلام، فيطلع عليه الراهب من صومعته، يعني ما نزل ولكنه يطلع عليه ويعلمه الإسلام، يعني يعلمه الدين ويعلمه الحق. ومعلوم أن الإسلام هو دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني فهم متفقون في الأصول ومختلفون في الشرائع، يعني الدين واحد والشرائع مختلفة، لكن كلهم متفقون على يعني عبادة الله عز وجل، وأنهم يعني جاءوا بالدين الذي هو عبادة الله عز وجل، فكان يعلمه الإسلام. نعم. فلما بلغ الخضر زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر، وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا. فلما بلغ الخضر يعني صار بالغا، يعني زوجه امرأة وأخذ عليها العهد ألا تعلم وأعلمها. قال ويش؟ زوجه أبوه امرأة فعلمها الخضر. نعم، زوجه امرأة فعلمها الخضر، يعني ذلك الذي أخذه من ذلك الراهب، يعني الحق والإسلام الذي أخذه عن ذلك الراهب، وهن العبادة لله عز وجل، وأن الله تعالى وحده هو رب العالمين، وأنه المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. فعلمها الخضر وأخذ عليها العهد ألا تعلمه أحد، يعني ما تخبر هذا الذي أخبرت به، يعني الذي أخبرها به وأعلمها به. نعم. وكان لا يقرب النساء، وكان لا يقرب النساء، يعني لا يعني ما عنده قدرة على قربان النساء فطلقها. نعم. ثم زوجه أبوه أخرى فعلمها وأخذ عليها ألا تعلمه أحدا، فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى. ثم زوجه امرأة ثانية وأعلمها وأخذ عليها ألا تقبل أحد، فكتمت إحداهما، إحدى الزوجتين المطلقة والأخيرة، وكتمت الأخرى، يعني واحدة علمت وأخبرت بالذي حصل لها من الخضر، والثانية كتمت. فانطلق هاربا حتى أتى جزيرة في البحر. فانطلق هاربا لما انكشف أمره، يعني بمعنى أن الذي عنده وقد أعطاه لزوجتيه وأبهرته إحداهما، فهرب حتى جاء إلى جزيرة في البحر. فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه. فأقبل رجلان يحتطبان فرأياه، يعني رأي الخضر. أيوة. فكتم أحدهما وأفشى الآخر وقال قد رأيت الخضر، يعني أحدهما قال رأيت الخضر، كلهم رأوا الخضر، وأحدهما كتم وأحدهما أخبر، قال أحد رأيت الخضر، فقيل من يشهدون؟ قال هذا، قال إيش؟ من ومن رآه معك؟ قال فلان فسئل فكتم. ومن رآه معك؟ قالوا فلان فسئل فكتم، يعني الثاني، يعني معناها أنه كتم أنه رأى الخضر، أحدهما رأى الخضر والثاني كتم، فتزوج الكاتم. وكان في دينهم أن من كذب قتل. نعم. قال فتزوج المرأة الكاتمة، فبينما هي تمشط ابنة فرعون، يعني الكاتم تزوج الكاتمة، الكاتم من الرجلين تزوج الكاتمة. نعم. قوله وكان في دينهم أن من كذب قتل. نعم، في دينهم أن من كذب قتل، هو الحديث كله من أول إلى آخر ضعيف. نعم. قال فتزوج المرأة الكاتمة، فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط فقالت تعس فرعون. يعني فبينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط الذي كانت تمشطها به، ولهذا قال لها الماشطة، لأنها تستعمل المشط وتمشطها بالمشط، تمشط رأسها بالمشط، فسقط المشط وقالت تعس فرعون، لأن نعم. فأخبرت أباها، فأخبر يعني أن الماشطة هذه التي كانت تزوجها الكاتم الذي رأى الخضر، فأخبرت أباها بالذي قد حصل، وأنها قالت تعس تعس ابنة فرعون. نعم قالت ابنة فرعون أخبرت فرعون. نعم أخبرت فرعون أن التي تمشط قالت تعس فرعون. نعم. وكان للمرأة ابنان وزوج. وكان للمرأة ابنان وزوج يعني هذه الماشطة لها ابنتان ابنان وزوج. نعم. فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا. نعم. فأرسل إليهم فرعون بعد أن علم أنهم أسلموا وأنهم أخذوا ذلك من الخضر فيعني عرض عليهم أن يرجع عن دينهما فأبيا. نعم. فقال إني قاتلكما. نعم. فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت. فقال إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت يعني في قبر أو في بيت في قبر في بيت. نعم. ففعل نعم. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وجد ريحا طيبة فسأل جبريل فأخبره. فلما يعني ففعل ودفنهما قتلهما ودفنهما في بيت أو في قبر في بيت. فلما أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل سأله فأخبره عن هذا الريح من الماشطة التي يعني قتلت والتي قتلها فرعون. فهذه يعني ذكرت الماشطة في أول القصة وفي آخر القصة. نعم. والحديث كما قلت ضعيف لأن فيه سعيد بن بشير وهو مجهول فلا ضعيف وهو ضعيف فلا يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن الوليد بن مسلم دمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن بشير وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مجاهد مجاهد بن جابر المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من حديثه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سينان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عظم الجزاء مع عظم البلاء يعني أن البلاء يعني إذا كان عظيما يكون الثواب جزيلا وعظيما. ولهذا سبقا مر بنا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو موسى وضع يده عليه وهو يوعك وكان يجد الحرارة من وراء اللحاف فقال إنك توعك شديدا قال إن عظم قال إن يعظم لنا البلاء ليعظم لنا الأجر. قال هنا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. نعم. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا من الله عز وجل ومن سخط فله السخط من الله عز وجل. معنى ذلك أن حصول الابتلاء وحصول الأمراض والأسقام لبعض الناس يعني يكون ذلك من أسباب زيادة أجورهم وزيادة ثوابهم وحط خطاياهم. قد سبق أن مر بنا في الحديث أن الرجل يمشي وليس عليه خطيئة يعني بعد حصول المرض الطويل له وأنه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة يعني أن الله تعالى حط عنه تلك الخطايا بتلك بذلك الصبر الذي حصل منه على ذلك البلاء. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فله السخط. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أخرج حديث مسلم وابن ماجه. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن سنان هو صدوق أخرج له خالف المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عبد الواحد بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني معناه أن الخلطة خير من العزلة. يعني إذا كانت الخلطة فيها الإفادة للناس والإحسان إلى الناس والإنسان يعني يصبر على ما يصيبه من الأذى وينفع الناس، فمخالطتهم والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم والبعد عنهم. لكن إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يقوم بدينه وأنه لا يتمكن من إظهار دينه فالعزل خير من الخلطة. أما إذا لم يكن هناك شيء يوصل إلى كون الإنسان يلجأ إلى أن يعتزل الناس وأن يبتعد عنهم فإن الإبقاء على مخالطتهم ونفعهم والصبر على ما يحصل منهم أولى بما فيه من حصول الفائدة له ولغيره. الفائدة له بكونه يفيد غيره، وغيره كونه يستفيد فتحصل الفائدة منه له ولغيره لأنه أحسن إلى غيره فيثاب على إحسانه، وكذلك أيضا لكون غيره استفاد بدعوته وإرشاده فإنه يثاب على ذلك. فالمخالطة التي يحصل معها الأمر معروف والنهي عن المنكر، وكون الإنسان يؤدي ما عليه ويصبر على ما يناله من الأذى، لكن الأذى الذي لا يتمكن معه من أن يدعو وأن يقوم بما أوجب الله عليه، وإذا كان وصل إلى هذا الحد فالعزلة خير من الخلطة. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجه عن عبد الواحد بن صالح وهو مجهول أخرجه بن ماجه عن إسحاق بن يوسف وهو الأزرق ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعمش عن يحيى بن وثاب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديثه، والحديث فيه رجل مجهول ولكن يعني جاء من طرق أخرى، يعني فثبت الحديث ليس من هذه الطريق وحدها وإنما من وجود غيرها معها. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان، وقال بندار حلاوة الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. ثم ذكر حديث أنس ومحل الشاهد منه الجملة الأخيرة وهي أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر، يعني معناه أنه يصبر على الأذى، وأن إلقاء في النار أحب إليه من أن يرجع عن دينه إلى الكفر، ففيه الصبر على البلاء. حديث أنس يشتمل على قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان، وقال أحد الشيخين حلاوة الإيمان، وذكر الثلاث في أول الحديث وذكر وصف الثلاث بأنها من وجد فيه ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، هذا من يعني من الطرق التي كان يسلكها صلى الله عليه وسلم ويفعلها في بيان سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بذكر العدد أولا ثم ذكر المعدود، وأيضا أحيانا يذكر وصف العدد بما يشوق إليه، لأن قال هنا ثلاث، وهذا معنى ذلك أن الإنسان عندما يسمع ثلاث معناه أنه يتهيأ لأن يحفظ ثلاثا ستأتي، وأنه إن فاته منها شيء معناه أنه ضاع عليه منها شيء، لأنه سبقا قيل ثلاثة الأول، فهو يتهيأ ويستعد لأن يضبط ثلاثة أشياء نص عليها. ثم جاء وصفها بما يشوق إليها أيضا بقوله من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فهذا أيضا يعني فيه الحفز على الحرص على استيعابها وعلى حفظها وعلى أن لا يفوته شيء منها، لأن ذكر الثلاث حتى لا يفوته منها شيء، وذكر التشويق إليها بقول حلاوة الإيمان يعني فيه الحث يعني بيان عظيم شأنها وعظيم أهميتها، وأن من يسمع هذا الكلام يحرص على استيعاب ما سيلقى عليه. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فذكر كلمتين ثم وصفهم بأوصاف ثلاثة تشوق إليهما، وهاتان الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم ذكر هذه الثلاث، قال من كان الله ورسوله أحب إليه من سواه، من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، من كان يحب يعني معنى أحد الثلاث أن يحب المرأة من أجل الله وفي الله، من وجد في هذه الخصلة مع الخصال الأخرى يجد حلاوة الإيمان، أن يحب المرأة من أجل الله لا يحبه من أجل الدنيا ومن أجل تبادل المنافع، وإنما من أجل الله عز وجل، هذا هو الذي من وجد في هذه الخصلة التي هي محبة المرء إنما هي من أجل الله. ولهذا جاء أن المتحابين في الله أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وفيه رجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، اجتمع على ذلك وتفرق عليه، أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، لا يحبه لدنيا أو لصداقة أو لرفقة أو وإنما يحبه من أجل الله عز وجل. وأن ومن كان الله ورسوله ومن كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، قد جاء في بعض الروايات في صحيحين تقديم الثاني على الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فتكون محبة الله عز وجل ورسوله فوق محبة كل محبوب، محبة الله ورسوله تكون عنده فوق محبة كل محبوب، فمن كان كذلك وجدت هذه الخصلة مع الخصال الأخرى يجد حلاوة الإيمان ويجد طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني كونه يقذف في النار يعني أحب إليه من أن يرجع عن دينه إلى الكفر بعد أن دخل في الإسلام، يحافظ عليه ويبقى عليه ويكون وقوعه في النار ويلقاه في النار أحب إليه من أن يرجع عن كفره، أحب إليه عن إيمانه، أحب إليه يرجع إلى الكفر من الإيمان، أحب إليه يرجع إلى الكفر بعد الإيمان. وهذا هو محل الشاهد كما قلت للترجمة، وهي الصبر على البلاء، يعني معناه أنه يحافظ على دينه ويحافظ على إسلامه ولو ناله ما ناله من الأذى، وعنه قد جاء ما يدل على أنه معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر، هذان شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وقد مات في سنة واحدة، وقد مات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، ومعهم شيخ ثالث لأصحاب الكتب الستة وهو يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أيضا مات معهم في تلك السنة، ثلاثة من شيوخ البخاري ماتوا في سنة واحدة وهم شيوخ أصحاب الكتب الستة. ها. عن محمد بن جعفر وهو ملقب هندر وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن قتادة عن أنس. نعم. قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن أبي عدي ها قال وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا راشد أبو محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي قال لا أشرك بالله شيئا ولو قطعت وألا تترك صلاة مكتوبة فإن من ترك صلاة برئت منه الذمة وألا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر يقول أبو الدرداء أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له خليل من من من من من, من من أمته عليه الصلاة والسلام لأنه قال كما ثبت في الحديث إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أخبر عن أمر لا يقع ألا وقع لكان على هذه الآية فأخبر عن أمر لا يكون وهو أنه يتخذ خليلا من أمته وأنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبا بكر رضي الله عنه. وهذا يدلنا على فضل أبي بكر رضي الله عنه. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له خليل من أمته وهنا قال خليلي اللي هو أبو الدرداء. وقد أجيب عن ذلك بالتوفيق بين الحديثين بأن أبا الدرداء إنما أخبر عن نفسه وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم متمكنة من قلبه وليس معنى ذلك أنه خليل الرسول صلى الله عليه وسلم من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول ما اتخذ خليلا ولكنه أخبر عن جانبه هو نفسه رضي الله عنه. وهذا مثل أيضا أبو هريرة حيث قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. فذكر الوصف بالفلة إنما هو من جانب الصحابي وليس من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لا تنافي بين ما جاء من كونه لم يتخذ خليلا ومن كونه أبي هريرة وكونه أبي الدرداء كل منهما قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. قال لا تشرك بالله شيئا ولو قطعت وهذا فيه الصبر على الأذى هذا محل الشاهد ولو قطعت يعني لو قتل وقطع فإنه يبقى على دينه وأن لا تترك صلاة مكتوبة فإن من ترك صلاة برئت منه ذمة يعني ذمة الله عز وجل ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر وذلك أنها هي أم الخبائث والذي يشرب الخمر ويسكر يعني لا يمتنع من أي شيء محرم يقع فيه بل يقع قد يقع على بنته وقد يقع على أمه وقد يقع على أقاربه وعلى نسائه لأنه فقد عقله لأنه جعل نفسه في جملة المجانين. الخمر أم الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث وهي مفتاح كل شر لأن حصول الإسكار لمن يشرب الخمر يجعله يقع في أي محرم ولهذا فإن شارب الخمر يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين، وقد أعطاه الله العقل. المجانين لا يغبطون على جنونهم، ومع ذلك من يكون في صحة وعافية يسعى بنفسه إلى أن يكون واحدا من جملة المجانين، لأنه إذا سكر صار مجنونا، يفعل مثل ما يفعل المجانين، يفعل مثل ما يفعل المجانين. ولهذا يقول من الوردي في لاميته: كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني كيف يعقل أن إنسان أعطى الله عقل يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين؟ كيف يعقل أن يكون إنسان أعطاه الله عقلا يسعى بنفسه إلى أن يكون واحدا من المجانين؟ كيف يسعى في جنون من عقل؟ هذا شيء غريب، أن إنسان أعطى الله عقل ثم يسعى بنفسه إلى أن يكون من جملة المجانين. ومعلوم أن الإنسان إذا سكر يعني صار كان الدنيا بيده، وكأنه مالك للدنيا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن قبل أن تحرم الخمر أن حمزة رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه أعطاه النبي شارفين، يعني ناقتين أو جملين، يعني يعمل عليهما لتحصيل، وكان يعمل لتحصيل مهر فاطمة ليتزوجها. فكان قد أناخ يعني هاتين الناقتين، فجاء حمزة رضي الله عنه وقد كان سكر، فجب أسنمتهما وبقر بطونهما، فبقر البطون وجب الأسنم. فجاء علي رضي الله عنه، دخل النبي تغير وجهه، متألم تأثر، فسأله قال: حصل كذا وكذا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي ومعه غيره، فدخلوا على الحمزة وقد كان قد ثمل، فنظر إليهم وقال: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فتقهر الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع، ورجعوا لأنه قد سكر، يعني والذي يسكر يعني يحصل منه كل ما يريد أن يفعله، لأنها مفتاح كل شر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح كل شر. ويقول الأعرابي الذي يعني ينشد شعر، يقول: فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، يعني الخورنق والسدير قصران مشهوران في بلاد فارس، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. لأنه إذا سكر خلاص صار كل شيء بيده، لأنه فقد عقله، وإذا صحى ورجع على عقله، وإذا على ما هو عليه من الغنم والإبل، وأنه صاحبها وليس صاحب قصور يعني مشكورة. الحاصل أن الخمر يعني فيه هي رأس كل بلية، وهي أم الخبائث، وهي مفتاح كل شر كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. الإسناد قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، هو صدوق في الترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي عدي، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال: وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، هو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الوهاب بن عطاء، وهو صدوق أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن راشد أبي محمد الحماني، وهو صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه. نعم. عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، والأوهام شرم حوشم يضعف، ولكنه جاء يعني من طرق أخرى تشهد له، يعني فلم يكن الاعتماد على رواية شهر بن حوشم، وإنما على الطرق الأخرى التي جاءت مؤيدة لما جاء في هذا الحديث. عن البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أم الدرداء، عن أم الدرداء وهي هجيمة التابعية، لأن أم الدرداء اثنتان، إحداهما صحابية وهي خيرة، وليس لها رواية عن أبي الدرداء، وأما أم الدرداء التابعية التي هو جيمة فهي ثقة من أخرج لها أصحاب الكتب، تابعية من ثقة أخرج لها أصحاب الكتب. عن أبي الدرداء وهو عويمر رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول: هل توجد علامة مميزة أعرف من خلالها أن حبي لهذا الشخص هو من الحب من أجل الله؟ نعم، علامة ذلك أنك أحببته من أجلي، يعني أمور عرفتها في يعني هي في طاعة الله عز وجل وفي دعوة إلى الخير، يعني معناها أنك بنيت محبتك على ما عرفته عنه من دينه ومن أعماله الطيبة في الإسلام، ليس من أجل أنك صديق له ومن أجل أنك قريب له ومن أجل أنك يعني مرافق له أو ما إلى ذلك، وإنما من أجل دينه. فأنت إذا كنت أحببته من أجل دينه وما يقوم به من الخير، هذه هي المحبة التي من أجل الله. هل صحيح أن محبة الله ورسوله من مكملات الإيمان وزوالهما نقص للإيمان فقط؟ لا أبدا، محبة الله ورسوله هي أصل الإيمان، لأن الإنسان يعني إنما هو كمال فقط، وإنما أصل الإيمان، أصل الإيمان يحب الله ورسوله، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الله تعالى أحب إليه من كل محبوب، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أحب محبوب بعد الله عز وجل، أحب محبوب بعد الله عز وجل، أحب محبوب هو الله، ويليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقال إن هذا من كمال الإيمان كل إنسان يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي مر إن الله، لكن كما هو معلوم فيه تفاوت في المحبة، يعني تفاوت محبة، محبة لا بد منها في الأصل، ولكن الناس متفاوتون في المحبة، الناس متفاوتون في المحبة وليسوا على قدر واحد في المحبة، لكن أصل المحبة لا بد منها أن يكون الله يكون يحب الله ورسوله. الحديث إن الله إذا حب قوما ابتلاهم. نعم. هل يفهم منه أن الذي لا يبتليه الله لا يحبه؟ لا يعني لا يفهم منها أن من لم يحصله بلاء أنه لا يحب، ولكن هذا من العلامات التي تكون بها محبة الله عز وجل. لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم إحصاء من تلفظ بالإسلام؟ كأنه يعني يريد أن يعرف يعني المسلمين، وأن الناس يعرفون عددهم، يعني يعرفون عددهم. القول بأن الخضر أوتي علم الحقيقة وموسى أوتي علم الشريعة، هذا مو صحيح، هذا كلام الصوفية الذين يقولوا أنه ولي، والذين يعني ينسجون عنه حكايات ويصفونه بأوصاف، وأنه يعني يسرح ويمرح في الأرض، هم الذين يقولون حقيقة وشريعة، هذا على شريعة وهذا على شريعة، ولكن هذا أعطي ما لم يعط هذا، وهذا أعطي ما لم يعط هذا، ولهذا قال: أنت على علم من الله لا أعلمه، وأنا علم من الله على علم من الله لا تعلمه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.